بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه ونداء له من الله تبارك وتعالى وإخبار منه جل وعلا أنه هو الذي أرسله حال كونه شاهدا على قومه صلى الله عليه وسلم ومبشرا من أطاعه بالجنة ونذيرا من عصاه بالنار وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد جاءت هذه الإشادة من الله تبارك وتعالى برسوله بعد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، نداء ودعاء من الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما الله تبارك وتعالى يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالوصف، بوصفه كونه النبي وكونه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس في القرآن كله نداء للنبي باسمه المجرد يا محمد، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أو يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، يا نوح اهبط بسلام به ويضاء به في كل يعني في كل العالم وفي كل الأوقات. فقال جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يكون هذا البيت مطهر عن كل الأرجاس أهل البيت، ويطهركم تطهيرا، يطهركم بكل أنواع الطهارة، الطهارة الداخلية والطهارة الخارجية، كل أنواع الطهارة، يعني طهارة القلوب وطهارة النفوس وكذلك طهارة الأبدان وطهارة الثياب، بكل أنواع الطهارة الحسية والمعنوية يريد الله تبارك وتعالى أن يطهرهم تطهيرا كاملا، ليكون هذا البيت الطاهر النقي الشريف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليل من الله تبارك وتعالى لما أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي بهذا، وخاطبهن هذا الخطاب العظيم، خطاب الذي فيه وعد ووعيد. فبدأ الله تبارك وتعالى فيه بالوعيد قبل الوعد: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ومن يقنت منكن لله ورسوله نؤتيها أجرها مرتين وعتدنا لها رزقا كريما. فبدأ بالوعيد والتهديد، ثم ثنى الله تبارك وتعالى بالوعد لهن، ثم ذكرهن سبحانه وتعالى بمنزلتهن، فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فهذه منزلة خاصة، منزلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من كل نساء العالم. إذن ثم ذكر الله تبارك وتعالى الآداب التي يجب أن يتأدوا بها، قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك مجموعة كذلك من يعني الأوامر التي أمرهن بها، قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. اذكرن يا نساء النبي ما يتلى في بيوتكن، يتلى ما الذي يتلو؟ النبي هو الذي يتلو صلوات الله وسلامه عليه. يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، جبريل الذي يقرأ على النبي صلوات الله وسلامه عليه، والنبي يبلغ العالم هذا كلام الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله يعني في بيته من الأخلاق ومن الآداب ومن التعليم هذا، والنبي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كذلك مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، وقد أوحى الله تبارك وتعالى نبيه الكتاب وأوحى له الحكمة سبحانه وتعالى. فكل هذا كل ما تسمعنه من آيات الله تبارك وتعالى والحكمة فينبغي أن تبلغه. واذكرنا أي للجميع تعليما وتربية ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله القرآن والحكمة سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله سبحانه وتعالى كان لطيفا، لطفه سبحانه وتعالى لطفه ودقة علمه سبحانه وتعالى، خبير والخبرة دقيق العلم، وهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لأن بأن الله تبارك وتعالى هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو من الأسرار، فالنبي مشرع لأمته صلوات الله وسلامه عليه، سواء منها ما هو الأمر الجهري الظاهر لكل أحد، وكذلك الأمور الداخلة السرية كذلك من تشريع الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فدقائق يعني العلاقة بين الرجل والمرأة، ودقائق الأمور في أمور يعني الطهارات وغيرها من الأمور الداخلية، من أمور العلاقة بين الرجل والمرأة وصور المعاشرة، أمور دقيقة، يعني ما هو خلف هذه الأبواب كذلك هو من الأمور من الحكمة التي علمها الله تبارك وتعالى النبي وكان النبي عليها، وهي المفروض كذلك أن تنقل وأن تعلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستفتى في الأمور الداخلية، تأتي المرأة تقول له كيف الطهر، علي الحيض كذا، تسألها في في في في في أمور من أمور الحيض، من أمور المعاشرة، تأتيه امرأة فتقول له يا رسول الله إن فلان طلقني وتزوجت بعده فلانا وإنه ليس معه إلا مثل هذه، تأخذ هذه الثوب، فقيقول لها النبي تريد أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، أمور من هذه الأمور يعني داخلية. فهذه الأمور كذلك لا شك أنها من الحكمة مما علمه الله تبارك وتعالى ومما هدى رسوله إليه وما أوحي إلى النبي به، واطلاع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحياة، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم الداخلية في خاصته، وكان يجب أن ينقل كذلك هذا يعني إلى الناس ليعلم الناس هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه داخل البيت، إيش هدي النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، كما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني ما كان النبي يصنع يعني في داخل بيته، تقول كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فإذا أذن للصلاة خرج إلى الصلاة، تقول كان النبي حين يكون في مهنة أهله، معنى مهنة أهله ربما أنه ينظف يعني شيئا في البيت، ينقل فيه شيء، يفعل فيه شيء، فكان يكون في مهنة أهله، فهذا سر ما كان هذا، لكن كان يخبر بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك تسأل مثلا وتخبر أن ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة، فتبين أن القبلة يعني أنها لا لا لا لا لا, لا تنقض الوضوء، أنه لا ينبغي لمن يعني قبل مثلا أن ينتقد وضوءه، فديت وكانت تقول أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أو كان يقبل ويباشر وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. كل هذه وأمور كثيرة هي من يعني السر، وقد وهذا من الحكمة، وهذا مما علمه الله تبارك وتعالى. النبي لا يعمل هذا ولا يصنع هذا إلا بأوامر الله تبارك وتعالى. وهنا هذا السر في ختام هذه الآية بهذه يعني بهذه أن يختمها الله تبارك وتعالى على هذا النحو: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا، لطفه سبحانه وتعالى في أنه علمه والخفي بعباده سبحانه وتعالى، ولطفه بعباده بأن يعلمهم ويوفقهم إلى يعني هذه الأمور التي هي من يعني الأسرار ومن أمور داخلية، لكن يعلمها الله تبارك وتعالى خبيرا بخلقه سبحانه وتعالى، والخبرة هي أدق العلم. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى لنساء النبي أن يعلم، أن يعلمنا الكتاب والحكمة، ويعلمنا ما يتلى في بيوتهن من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم في داخل بيته. وقد علمنا هذا، وكان النصيب الأكبر في هذا من هذا التعليم لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، التي كان لها الفضل في أن روت أكثر حياة النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته، في صلاته وصيامه وتهجده وفعله، سننه الداخلية كلها أبانتها وأظهرتها للأمة. وكان الناس يأتون إليها يعني في حياة النبي وبعد حياة النبي يعني يسألنها، فنشرت هذا. وكانت هي يعني رضي الله تعالى عنها من أعظم يعني زوجات النبي إخبارا وإعلاما وحفظا لسنة النبي ونشر الله. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولا شك أن زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه هن آله، وهن أول يعني أول دخول في معنى الآل دخولا، وأحق بهذا المعنى. وكذلك يدخل في آل النبي صلوات الله وسلامه عليه بناته يعني أولاد النبي صلوات الله وسلامه عليه وذريته صلى الله عليه وسلم، وكذلك من آله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن بيفة بنو هاشم وبن المطلب، الذين لهم النصيب في الفيء هم من آل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء في مسلم في الحديث المسمى بحديث الكساء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفاطمة ابنته عليه السلام والحسن والحسين، ثم وضع كساء يعني حولهم وقال: اللهم هن هؤلاء آل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فهؤلاء لا شك أنهم من آل بيت النبي، وقد طهرهم الله تبارك وتعالى تطهيرا وشاهد. فنساء النبي من آل بيته، وهؤلاء كذلك هم آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بهذه الآية العظيمة التي ذكر فيها 10 صفات من صفات أهل الإيمان، وذكر الرجال والنساء، فقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آية فاذة، وقد جمع الله تبارك وتعالى بها صفات أهل الإيمان، 10 صفات ذكر الرجال والنساء، الرجال والنساء في كل صفة من هذه الصفات بعد هذا الحديث يعني من الله تبارك وتعالى الموجه لنساء النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهو حديث موجه من الله تبارك وتعالى لنساء النبي، بدءا بقوله: يا نساء النبي لستن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومرورا بهذه الأوامر الإلهية التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها، ثم ختم الله تبارك وتعالى هذا الفاصل